لا تقتل نفسك بالهم. كان سعد أحد طلابي في الجامعة، غاب أسبوعا كاملا ثم لقيته فسألته: سلامات سعد. قال: لا شيء، كنت مشغولا قليلا. كان الحزن واضحا عليه. قلت: ما الخبر؟ قال: كان ولدي مريضا، عنده تليف في الكبد، وأصابه قبل أيام تسمم في الدم، وتفاجأت أمس أن التسمم تسلل إلى الدماغ. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، اصبر واسأل الله أن يشفيه، وإن قضى الله عليه بشيء فاسأل الله أن يجعله شافعا لك يوم القيامة. قال: شافع يا شيخ، الولد ليس صغيرا. قلت: كم عمره؟ قال: 17 سنة. قلت: اسأل الله أن يشفيه ويبارك له في إخوانه. فخفض رأسه وقال: يا شيخ، ليس له إخوان، لم أرزق بغير هذا الولد، وقد أصابه ما ترى. كان حاله مؤثرا، لكني تجلدت وقلت له: سعد، بكل اختصار، لا تقتل نفسك بالهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم خففت عنه مصابه وذهبت. نعم، لا تقتل نفسك بالهم، فالهم لا يخفف المصيبة. أذكر أني قبل فترة ذهبت إلى المدينة النبوية، التقيت بخالد. قال لي: ما رأيك أن نزور الدكتور عبد الله؟ قلت: لماذا؟ ما الخبر؟ قال: نعزيه. قلت: نعزيه؟ قال: نعم، ذهب ولده الكبير بالعائلة كلها لحضور حفل عرس في مدينة مجاورة، وبقي هو في المدينة لارتباطه بالجامعة. في أثناء عودتهم وقع لهم حادث مروع، فماتوا جميعا 11 نفسا. كان الدكتور رجلا صالحا قد جاوز 50، لكنه على كل حال بشر، له مشاعر وأحاسيس، في صدره قلب، وله عينان تبكيان، ونفس تفرح وتحزن. وتلقى الخبر الفزع، صلى عليهم ثم وسدهم في التراب بيديه 11 نفسا. صار يطوف في بيته حيران، يمر بألعاب متناثرة قد مضى عليها أيام لم تحرك، لأن خلودا وسارة اللتين كانتا تلعبان بها ماتتا. يأوي إلى فراشه لم يرتب، لأن أم صالح ماتت. يمر بدراجة ياسر لم تتحرك، لأن الذي كان يقودها مات. يدخل غرفة ابنته الكبرى، يرى حقائب عرسها مصفوفة وملابسها مفروشة على سريرها، ماتت وهي ترتب ألوانها وتنسقها. سبحان من صبره وثبت قلبه. كان الضيوف يأتون معهم قهوتهم، لأنه لا أحد عنده يخدم أو يعين. العجيب أنك إذا رأيت الرجل في العزاء حسبت أنه أحد المعزين، وأن المصاب غيره. كان يردد: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذا هو قمة العقل، فلو لم يفعل ذلك لما تهم. أعرف أحد الناس أراه دائما سعيدا، وإذا تأملت حاله وجدت وظيفته متواضعة، بيته مستأجر ضيق، سيارته قديمة، أولاده كثيرين، ومع ذلك كان دائما الابتسامة، محبوبا، يعيش حياته. صحيح، لا تقتل نفسك بالهم ولا تكثر التشكي فيملك الناس، كرجل عنده ولد معوق فيشغلك كلما رآك: ولدي مريض، ضائق صدري، مسكين ولدي، فتجد أنك تمل منه وتود لو تصرخ به قائلا: يا أخي خلاص افهمنا. أو امرأة مع زوجها دائما تردد عليه: بيتنا قديم، سيارتنا متهالكة، ثيابي ليست على الموضة. ما الفائدة من هذا التشكي إلا بتجديد المواجع؟ أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وظللت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ إضاءة. عش حياتك بما بين يديك من معطيات لتسعد.